أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب عمرة إحرام وطواف وسعي وحلق أو تبصير. هذا من ناس كلام إحرام بالعمرة وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. قلت تقدم كيف يحرم ومن دوبات الإحرام وهي على ما تقدم في الحج، ما بل أنه يبدل قوله اللهم أني محرم لك بالحج، يقول اللهم أني محرم لك بالعمرة. طواف مثل طواف القدوم، والدليل عليه من وراء السعي، لأن طواف الزيارة ما وراء السعي، وطواف الوداع ما في السعي. وحلق أو تبصير، في تنبيه على شبق اللسان، يمكن شبق في وقت ما ذكرنا الطواف، طواف القدوم. قلنا المستجار انه مشروع. المستجار هو مقابل باب الكعبة لكن من غرب الكعبة، هذه ما بين الباب والحجر الأسود اسمها الملتزم. والمستجار هو مقابله الحجر الأسود مثل اللي هي في ذره الركن الشرقي اليمني، والباب حق الكعبة مثل ذي الباب تقريبا الباب الشرقي، لأنه عاده متأخر من الحجر بيجي متر ما بين الحجر والباب أو أقل من المتر. فالمستجار هو هنا مقابلة، فهمتم؟ هو في ذا الجدر، يعني مقابل الباب ذا، مقابل الفارق ذي ما بين الباب والحجر الأسود. وقد تقدم انه مشروع استلام الاركان كلها، واذا وصل عند المستجار فانه يلبق بطنه وجبينه وصابره وجهه فيه في الجدر. فالمستجار هو ما قابل الباب، ما قابل الباب وما بين ما قابل ما بين الباب والحجر الاسود. اذا تنبه علشان لا يجيب الوضع غلط فيما سبق، ما شبق لسان عندي اني قلت ان المستجار عند باب الكعبة، لا ادي عند الباب هو الملتزم. اسمها الملتزم، هو مشروعه هو، وذا مشروع المستجار يعني بيستجيره بالله عنده. إن أحب الحلق حلق جميع رأسه، وإن أحب التقصير أخذ من مقدم رأسه ومن مؤخره وجوانبه ووسطه، ويجزيه قدر أنمله، ويفعل في إحرامه وطوافه وسعيه وركعتي الطواف كما يفعل الحاج المفرد، لكن يقطع التلبية عند رؤية البيت كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هكذا المعتمر، ولذا قالوا في المتمتع المتمتع بالعمرة إلى الحج إن يقطع التلبية عند رؤية البيت، لكن الحج لا يقطع التلبية إلا عند رمي جمرة العقبة اللي هي يلبي في عرفات. ولو أخلع، يعني لو كان الإنسان أخلع فإنه يحلق رأسه بالموس يجزعها بحيث لو بالشعر إنها من واسع، وهي سنة. العمرة هي سنة مؤكدة، قصده ينبه على أنها ما هي واجبة عند أصحابنا، هي سنة ثابتة قريبة من الواجب، لأن ما هي واجبة، ما هي فريضة عند الحج. ولا تكره، فهو ولا تكره، وهي سنة لا تكره إلا في أشهر الحج. عجيب، مؤكدة. وهي سنة مؤكدة لا تكره إلا في أشهر الحج والتشريق. الظاهر عند أهل المذهب أن كراهتها في أشهر الحج كراهة تنزيه، وكراهتها في أيام التشريق كراهة تحريم. يفرقوا بين الكراهتين في أشهر الحج، شهر شوال وذي القعدة والعشر، هي العمرة مكروهة فيها كراهة تنزيه، وفي يوم العيد وأيام التشريق كراهة حظر. هذا ذكر في الكواكب، كواكبه حاجة على التذكرة. لغير المتمتع والقارن، أما المتمتع والقارن فلا تكره العمرة لهما، لأن المتمتع يشترط في التمتع أنه يعتمر في أشهر الحج يحرم بالعمرة، يتمتع بها إلى الحج، والقارن بيحرم بالحج والعمرة من مرة، ولذا بيطوف القدوم مرتين ويسعى مرتين، طواف القدوم للحج وطواف القدوم للعمرة في القارن. وميقاتها الحل للمكي، إذا المعتمر من أهل مكة أو في مكة مقيم، لما هو مكي لما هو منهم، المكي المراد به الواقف في مكة ولو لم يكن مقيما فيها، يعني لو ما هو حل، فإذا أراد أن يعتمر فإنه يخرج لعقد الإحرام لها إلى خارج الحرم المحرم، وهو الحل. الحل من جهة عرفات، من جهة اليمن في عرفات هو الحل، وأول الحرم من مسجد نمير. فإذا بده يحرم العمرة من عرفات أو من مسجد عائشة اسمها التنعم، والحل لأنها حدود الحرم من جهة شام تنعم، ومن جهة غرب في أجعرانة، أجعرانة في جدة، عند جدة قريب جدة هذا. فالذي هو في مكة يحرم من خارج الحدود، إذا بدو خارج حدود الحرم، ما بل أني ذكرت بعض الحدود فيه معروفة علشان ما يشترط فيها أن يكون من التنعيم، عند الناس ما هو سابر لا منه. الحل المكي، وإلا فكالحج، إذا ما هو مكي مثل المسافر من نية يشتري يعتمر، ميقات العمرة ميقات الحج، تقدمت المواقيت، يحرم للعمرة من ميقات الحج. وتفسد بالوضع قبل السعي، مثل ما قال في الحج إن الحج يفسد بالوضع قبل رمي جمرة العقبة، رمي جمرة العقبة في الحج مثل السعي في العمرة، والسعي في العمرة مثل رمي جمرة العقبة، والحلق في العمرة بمثابة طواف الزيارة في الحج. يعني في كونه إذا الوضع بعد السعي يلزم فيه فدية، وكذلك الوضع بعد رمي جمرة العقبة يلزم فيه فدية ولا يفدر. وتفسد بالوضع قبل السعي فيلزم ما سيأتي إن شاء الله تعالى، كان عيد فيه لكن قد ضل عليه. هذا وش يلزم في العمرة، أما ما كان قبل السعي هي تفسد قولا واحدا، لكن فيما بعد السعي ناس بيقول ما يلزم شيء، ناس يقول يلزم بدنه، وناس بقرة، وناس بيقولوا شاه، وناس بيقولوا. والصحيح الذي أشار إليه الأئمة أن أكثر ما يلزم دم، وهذا الدم مطلق يصدق بواحد منهم، يصدق بدنه ولا بقره ولا شيء. إلهنا وإليك وإليك.